الموقع الرسمي الرسمي لجماعة أنصار السنة المحمدية بالسودان ansar-dash-sunnah.net يقدم لكم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واستقام على شرعه إلى يوم الجمع والدين. كنا قد وقفنا عند السنة الثامنة من الهجرة النبوية في رمضان، حيث تحرك جيشه صلى الله عليه وسلم المبارك لفتح مكة. وقد تحدثنا عن وقائع الفتح وعن مسير الجيش المبارك الميمون لفتح مكة وقد فتحت، وقلنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نزل بمنطقة المحصب حيث خيف بني كنانة، حيث تواثقوا واجتمعوا على الكفر في مقاطعة بني هاشم أيام حصاره صلى الله عليه وسلم في الشعب. وقد نزل فيها لأنه لم يكن له بمكة دار، فقال: لم يترك لنا عقيل دارا. وعقيل باع كل الدور، ولم يكن عليه الصلاة والسلام وعلي وجعفر يرث أبا طالب لاختلاف الملة، فقد ورث عقيل وطالب أباهم ولم يرثه علي ولا جعفر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد تربى في بيت أبي طالب كما هو معروف عليه الصلاة والسلام. نزل عليه الصلاة والسلام وأقام بمكة 19 يوما. ومن الأحكام الفقهية المهمة أنه كان يقصر الصلاة فيها، قصر الصلاة في طيلة إقامته بمكة وهي 19 يوما. وهذا باتفاق أهل السير والتاريخ، هذه هي المدة التي أقامها صلى الله عليه وسلم، حيث دخلها في أواخر رمضان وخرج منها في 6 من شوال لغزوة حنين. خرج من مكة في 6 من شوال لغزوة حنين. دخل النبي عليه الصلاة والسلام مكة ونزل بالمحصب، ثم تحرك إلى البيت وطاف به 7 ولم يكن محرما، وهدم الأصنام التي كانت حول الكعبة، وكانت 360 صنما، وكان بيده قوس يدفع بها ويقول: قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. ثم دخل عليه الصلاة والسلام البيت، نادى على عثمان بن طلحة، وعثمان بن طلحة من بني عبد الدار داري، فأخذ منه المفتاح وفتح الكعبة. وكانت الكعبة آنذاك على 6 أعمدة، فوقف على بعد 3 أذرع من الجدار الذي عليه الباب، الجدار الذي عليه الباب من جهة باب الكعبة بالداخل، داخل الكعبة. فصلى عليه الصلاة والسلام، وعن يمينه عمودان وعن شماله عمود، وبقية الأعمدة 3 من خلفه. ثم أمسك بجدر الكعبة وأركانها يكبر الله ويحمده ويهلله ويثني عليه. وكان معه داخل البيت أسامة وبلال رضي الله عنهما، أسامة بن زيد وبلال ابن رباح رضي الله تعالى عنهما. اجتمعت قريش عن بكرة أبيها يريدون أن ينظروا ماذا سيفعل عليه الصلاة والسلام. في هذه 19 يوما خطب صلى الله عليه وسلم 4 خطب أساسية. أولاها بعد أن خرج من البيت، بعد أن دخله خرج من البيت وقريش تقف تنتظره، فقال: لا إله إلا الله وحده صدق عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. ثم خطب أول خطبة قرر فيها انتهاء كل أمور الجاهلية من مآثر وأموال ودماء، قال: تحت قدمي هاتين. ثم أقر من أمر الجاهلية سدنة البيت وسقايته، سقاية الحجاج والوافدين إلى البيت. إلى يومنا هذا. بني عبد الدار في مكة هم الذين يفتحون الكعبة كل عام، المفتاح عندهم. إلى يومنا هذا لا يأخذه منكم إلا من؟ إلا ظالم. كلوا مما يأتيكم من البيت بالمعروف، أمرهم أن يأكلوا مما يأتيهم من البيت الحرام من الأموال وكذا التي تأتيهم بالمعروف. وقال اليوم يوم بر ووفاء. وعندها سأل قريشا، هذه هي الخطبة، عن ماذا سيفعل بهم، وقال لهم اذهبوا فأنتم الطلقاء. ومما قرر من الأحكام في هذه الخطبة عليه الصلاة والسلام، قرر بأن دية شبه العمد قتيل الصوت. يعني واحد ضرب زول بصوت، الصوت في الغالب ما شنو؟ لا يقتل فمات، هذا ما عمد، شبه عمد. أن عليه الدية مغلظة، 100 من الإبل 40 في بطونها أولادها، يعني 40 تكون شنو؟ تكون حامل، و60 بغير حمل تكون عادية. ثم قلنا بعد ذلك أنه أهدر دماء أقوام، وقد أذن بلال رضي الله عنه لما جاءت صلاة الظهر، أذن بلال فجلس 3 من قريش، الحارث بن هشام وعتاب بن أسيد وأبو سفيان بن حرب، جلس هؤلاء 3. فقال عتاب: الحمد لله الذي قبض أبي قبل أن يرى هذا اليوم. وقال الحارث بن هشام: لو علمت أنه نبي لاتبعته. أبو سفيان قال: أما أنا فلن أتكلم، هذه الحصباء تخبره الخبر، أي كلام نحن بنقوله بجون. فجاءهم وسلم قال: أما أنت يا عتاب فقد قلت كذا، وأما أنت يا الحارث فقد قلت كذا. قالوا: نشهد أنك رسول. لما أذن بلال رضي الله تعالى عنه على الكعبة، تحدثنا عن إهدار دماء بعض الرجال. صفوان بن أمية، أمية بن خلف، صفوان كان من صناديد الكفر، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يهدر دمه. صفوان فر إلى جدة ليركب منها إلى اليمن، فلحقه عمير بن وهب الجمحي الذي أسلم بعد بدر واستأمنه وأعطاه عمامته ليدخل بها مكة. فقال صفوان، رجل يعني على وضوح وهذا مهم، قال: يا محمد، في نفسي شيء، أنك نبي دي أنا ما بغشك، ممكن أستن قدامك أغشك أقول لك أنت نبي، لكن أنا ما مقتنع، فأعطني الخيار، أديني شهرين أفكر فيها، يا أسلمت يا بقيت على كفري. قال: أعطيتك 4 أشهر. أعطاه كم؟ 4 أشهر يفكر فيها ليسلم إذا أراد أن يسلم. هذا صفوان ابن أمية، وقد أسلم رضي الله تعالى عنه. وفي ذلك كما قال ابن القيم في زاد المعاد من الفقه العظيم في فتح مكة، طبعا الخطبة الثانية التي خطبها النبي عليه الصلاة والسلام كانت في اليوم الثاني من الفتح، خطب مذكرا بحرمة مكة وأنها لم تحل لأحد قبله ولن تحل لأحد بعده، وإنما أحلت له ساعة من نهار ثم عادت حرما إلى يوم القيامة. وتحدث عن أنه لا يعضد شوكها ولا يختلى خلاها، الخلى الحشيش الحشائش والنجيلة، لا تحش ولا يختلى خلاها ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرف. وتحدث عن أحكام الحرم عليه الصلاة والسلام، وقد أمر عليه الصلاة والسلام بعض أصحابه ليجددوا له مسألة أنصاب الحرم من جديد. المهم ذكر بذلك وقال العباس بن عبد المطلب: إلا الإذخر. الإذخر ده عبارة عن حشيش طويل بيخطوه في عرش البيوت، زي الناس اللي بيعملوا قطية أو بيعملوا بالهناي، بيكون نوع من أنواع الحشائش الطويلة. فقال: إلا الإذخر، يعني جوز لهم ذلك. كانت هذه خطبته عليه الصلاة والسلام. وأيضا خطب عليه الصلاة والسلام مذكرا بحرمة الدماء لما حاولت خزاعة أن تقتل رجلا من بني ليث فأمرهم أن لا يقتلوا وأن يكفوا عن القتل وهكذا. المهم هذا بقاؤه عليه الصلاة والسلام في مكة يهدي ويرشد ويدعو ويعلم وينور ويبصر الناس بدينهم وبالأحكام. من الأحكام في فتح مكة قصر الصلاة لمن أقام أكثر من 3 أيام على خلاف قول الفقهاء الذين يقول ذلك، لكن اختلف في الصيام. الصحيح أنه كان مفطرا طيلة تواجده بمكة، كان مفطرا عليه الصلاة والسلام، كان شنو؟ فاطر، يقصر وشنو؟ ويفطر عليه الصلاة والسلام. وهذا فيه رد على الفقهاء الذين قالوا إنما فطر في السفر حاله، يعني حال السفر، يعني في أثناء الطريق ممكن شنو تفطر، لكن لما انتصل البلدة التي أنت مسافر إليها، سوداني مشى القاهرة، ممكن في الطيارة يفطر، لكن بعد ما يصل القاهرة ويجنب شنو يصوم كويس. وبعضهم يقول يفطر. وقد طلب فريق من الفرق السودانية في رمضان سافر لإقامة مباراة مشهورة ما أدري في بلد من البلاد، وكان الدنيا رمضان، فقالوا له الناس قالوا يفطروا، وناس قال لا لا ما يفطر وكذا. طبعا الفطر للكورة ده ما لقانا لا في زاد المعاد ولا في غيره، إلا في زاد معاد حقنا هنا في السودان. لكن الفطر للسفر بيبقى هي مسألة فقهية، الفطر في السفر بعد الوصول إلى البلد التي أنت إليها مسافر. المهم على خلاف، ومنطوق القرآن يقول أن الفطر يكون حال السفر لقوله تعالى إن كنتم مرضى أو على سفر أو على ما في سفر، لو قال في سفر لكان مستغرقا، لكن قال شنو على سفر. المهم هذا خلاف بين الفقهاء، ومنهم من يرى أنه لم يكن مفطرا عليه الصلاة والسلام. في إقامته جاء رجل من أهل مكة يسمى فضالة ابن عمير، جاء ليقتل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يطوف بالبيت، وقد أخفى خنجرا، وقد أخذه النبي وأخبره أن عنده خنجر، وكان قد أظهر الإسلام وأبطن الكفر، فحسن بعد ذلك إسلامه وأقر للنبي عليه الصلاة والسلام بذلك، وقيل أنه لم يكن مسلما. طيب بعد أن فتحت مكة واستقرت أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بعوثا وسرايا، أرسل هشام بن العاص أخو عمرو بن العاص إلى جهة يلملم في 200 من أصحابه، إلى جهة شنو؟ يلملم. وأرسل خالد بن سعيد بن العاص الأموي، أرسله إلى المشلل في 300 من أصحابه أيضا. وأرسل خالد بن الوليد لهدم العزة، والعزة كانت بمنطقة تسمى نخلة، وكانت تعظمها قريش وبنو سليم وثقيف، كثير من القبائل كانت تعظمها، فأرسله إليها. وذهب خالد وكسر الصنم وخرب البيت ورجع، فأخبره عليه الصلاة والسلام بأنه لم يفعل شيء وأنه لم يهدم العزة. فلما رجع إليها وجد السادن، فلما رأى السادن خيل خالد جرى إلى الجبل وهو يقول يا عزة عوريه، يا عزة شنو؟ ها؟ عوريه، ويا عزة افعلي به، يطلب منا. فذهب خالد فخرجت إليه امرأة سوداء ثائرة الشعر، هذه هي العزة الشيطان الذي سكن فيها. فكان خالد يقول لها يا عزة كفرانك لا سبحانك إني رأيت الله قد أهانك، يا عزة كفرانك لا سبحانك إني رأيت الله قد أهانك وعلى المرأة بالسيف حتى قتلها. في ناس مش الأصنام دي كده لو شاف المسألة دي يقوم جاري، والله العظيم يعني يقول ما حجر، تخيل تماشي تكسر حجر، تمر لك مرأة عريانة وفاك شعرة وتكورك، ما تقوم جاري؟ الشيء ده الإيمان، الشيء ده الإيمان، والله العظيم أكلمك بجد. والله في ناس لحد يوم الليلة يخافوا من الحاجات الزي دي، يخافوا من القباب ومن الأضرحة، إلى يوم من هذا يخافون من مثل هذه الأمور، يقول لك فيها شيء وإنت ما تمشي عليها وبيطقك بيجيك مصيبة وكذا. وكان جاته مصيبة بجد يقول لك ها ما قلنا لك، والله العظيم يا أخي هذه أحجار لا تنفع ولا تضر، هي لا شك أنها تحتاج إلى إيمان. فرجع خالد قال نعم تلك العزة وقد آيست أن تعبد في بلادكم أبدا، تاني ما في عزة. وأرسل عمرو بن العاص إلى سواع، هو صنم لهذي كانت أيضا تعبده، وهو يبعد على بعد 150 كيلومتر شرقي مكة ذهب. حنجي نعرف الصنم الذي كان يعبده أهل الطائف. أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم المغيرة الثقفي ليكسر الصنم. لما ذهب السادن قال لي اسمع أنا بحذرك بيجيك مصيبة، الشيء ده بيضروك حجار، خير يقول لك حجار بيضروك. فقام المغيرة صاحب نكتة وفكاهة، بعد شوية وقع في الواطية يرفس. الراجل قال هوي ما قلت لكم؟ فقام المغيرة يضحك قال انت أزول صدقت ألا شنو؟ وكسر الصنم وحطمه. فبالتالي شوف يعني هذه الأمور. منات الثالثة الأخرى أرسل عليه الصلاة والسلام إليها سعد بن زيد الأشهلي أنصاري، وقد هدمها وكسرها وأسلم السادن. زول القاعد حارس المسألة دي لما وراه وكذا يعني أسلم. طيب بعد رجوع خالد رضي الله تعالى عنه من هدم العزة، وكان ذلك لخمس بقين من رمضان، يعني رمضان باقي له كم يوم؟ باقي له خمسة يوم ينتهي، واليوم التاسع تقريبا أو العاشر من دخوله صلى الله عليه وسلم مكة. طيب في أول شوال أرسل النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى بني جذيمة أو بني جذيمة، وبني جذيمة قوم يرجعون في نسبهم إلى كنانة، هم من كنانة. فأرسل عليه الصلاة والسلام خالدا إليهم فلم يحسنوا الكلام. شوف يعني كانوا تقريبا 350 أمر عليهم خالد، وفيهم المهاجرون والأنصار وبنو سليم. فلما قالهم خالد أسلموا ما قاتلهم، فقالوا صبأنا صبأنا، صبأنا معناها رجعنا، وهي معناها رجعنا من الكفر إلى الإسلام. وصبأنا في عرف العرب يعني كفرنا أو ارتددنا الردة يعني. فأعمل خالد رضي الله عنه السيف فيهم وقتله وأسرهم، وأعطى كل واحد أسيرا، ثم أصدر أمرا بأن يضرب كل واحد أسيره. ففعلت بنو سليم وأمسك المهاجرون والأنصار أبي يقتلوا، خالفوا أميرهم وعصوه، وعلى رأسهم الصحابي الجليل الفذ عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنهما. أمسك قال والله لا نقتلهم. وفي هذا يعني رأى النبي عليه الصلاة والسلام رؤيا، رأى النبي عليه الصلاة والسلام رؤيا أنه أكل، وأن شيئا خنقه في حلقه، وأن علي بن أبي طالب أدخل يده وأخرج الشيء الذي خنق النبي صلى الله عليه وسلم في حلقه. فأول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقتل بني جذيمة تهورا وتسرعا، وفي ذلك دار خلاف شديد بين عبد الرحمن بن عوف وبين خالد بن الوليد. عبد الرحمن بن عوف اتهم خالدا أنه أراد أن يثأر لعمه. بنو جذيمة في الجاهلية قديما قتلوا عم خالد بن الوليد اسمه الفاكه ابن المغيرة. طبعا خالد بن الوليد ابن المغيرة، الوليد بن المغيرة المعروف عبس وبسر ثم أدبر واستكبر، فقال إن هذا سحر شنو يؤثر، ده الوليد شنو من المغيرة. فقال له عبد الرحمن إنما قتلتهم أخذا بثأر عمك. واجهه مواجهة شديدة. لذلك شوف يعني قال ابن القيم رحمه الله وغيره من أهل السير، فتح مكة فيها من الأحكام الشيء العظيم، يعني قصة حاطب بن أبي بلتعة في فتح مكة فيها جواز عفو الإمام عن الجاسوس وقتله ليس مقطوعا به إنما مرده إلى الإمام والمصلحة، وفيها أن من كفر مسلما لا يكفر، لأن عمر كفر من؟ كفر شنو؟ حاطب. قال إذن لي بضرب شنو؟ عنقه، وكلاهما لم يكفر بل قال ابن القيم قد يؤجر عمر على غيرته وعلى حماسته وعلى عاطفته. فمن هذه الأحكام أن عبد الرحمن بن عوف قال هذا الكلام الشديد لمن؟ لخالد رضي الله عنه، فسب خالد عبد الرحمن. وهنا قال عليه الصلاة والسلام الحديث المشهور: لا تسبوا أصحابي. هذا الكلام قاله النبي صلى الله عليه وسلم لخالد. شوف الكلام ده خطير كيف، لأنه خالد بالنسبة لعبد الرحمن بن عوف المسافة بينهما شنو؟ شاسعة. خالد أسلم في السنة السادسة من الهجرة، وعبد الرحمن بن عوف أسلم شنو؟ في أوائل من أسلم. قال لخالد: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم. دخل الوليد مثل أحد ذهبا ما ساوى مد أحدهم ولا نصيفه. بالله خالد بن الوليد ما رضوه اتكلم في عبد الرحمن بن عوف. اجوا ناس الحبة دي ما عندهم اتكلموا في الصحابة، يا أخي خالد بن الوليد حموه، انت ما بيحموك؟ وانت وانا بالنسبة لخالد رضي الله عنه نساوي شنو؟ لا نساوي التراب الذي كان يمشي عليه. خالد بن الوليد بفتوحاته بموقفه ده كله ذاته صحابي. قال: لا تسبوا أصحابي. معناها يا أخي ده كلام الله في غاية الخطورة. فبالتالي يعني حصل هذا. لكن شوف يا أخواننا أكلمكم، وكان الموقف الصحيح أن يفعل كما فعل عليه الصلاة والسلام. ما أقر خالد أصلا، رفع يديه وقال: اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد، اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد. ما تقول دين أتباعي وأنا أتحمل مسؤوليات وأدافع عنهم ولو كانوا على باطل. طيب، فوداهم عليه الصلاة والسلام، ويأتي كيف وداهم؟ أعطاهم دية، نادى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه واستشاره، فأمره علي أن يعطيهم الدية، فأعطى دياتهم جميعا لعلي. فذهب علي إلى بني جذيمة من البقية وأعطى على كل قتيل قتل دية كاملة، حتى قال أهل السير: ودى كل شيء حتى مليغة الكلب أو مليغة الكلب. الكلب بيزقوه في صحن بتاع خشب، الصحانة تحت الخشب البزقوا فوق الكلاب اللي اتكسرت دفعوا لهم حقها. يا اخوانا شكيد رسول الله ما فزوا طلع عليه، لأنه جامل لا يجامل أبدا. فبالتالي علم طلع مشروع أوداهم، وبقيت أموال كثيرة لم يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فيها، باقي عنده أموال قسم عليهم زيادة، طيب خاطرهم. فأثنى عليه صلى الله عليه وسلم على تصرفه هذا خيرا. فبالتالي هذا موقف عظيم من مواقف السيرة النبوية. وبالمناسبة أديكم فائدة قد لا يعرفها الكثير: المرأة المخزومية التي سرقت، قطع النبي صلى الله عليه وسلم يدها في مكة في أيام الفتح، في 19 يوم دي كما جاء في البخاري، قطع النبي صلى الله عليه وسلم يد المخزومية. ولما وسطوا أسامة بن زيد قال: أتشفع في حد من حدود الله؟ وخطب وقال: لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطع محمد يدها وأقام عليها الحد، ولم تكن متزوجة. قالت عائشة: فتابت وتزوجت، وكانت تأتيني وتتردد علي، وكنت أرفع حاجتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فبالتالي يعني فتح مكة يعتبر نهاية المرحلة الثانية من تاريخ السيرة النبوية. المرحلة الأولى معروفة إلى الهجرة، والمرحلة الثانية من الهجرة إلى فتح شنو؟ مكة. كانت مرحلة توطيد سلطان وصراع مستمر في جبهات مختلفة: اليهود، الأعراب، الأجلاف، قريش. وفي هذه المرحلة في مراحل مفصلية كالحديبية التي كانت مقدمة لفتح شنو؟ بفتح مكة. وبعد فتح مكة استمر صفحة أخرى من القتال، بدأت بغزوتي حنين والطائف، بغزوتي شنو؟ حنين وشنو؟ والطائف. وانتهت هذه بالوفود، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. يعني لو استطعنا أن نقسم السيرة النبوية إلى ثلاثة مراحل، فالمرحلة الأولى من البعثة إلى الهجرة، والثانية من الهجرة إلى فتح مكة، والثالثة من فتح مكة إلى التحاقه عليه الصلاة والسلام بالرفيق الأعلى. هذه المرحلة الثالثة التي سوف نبدأها الآن وندخل فيها ونلجها بغزوة حنين. طيب، فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة، ويعتبر فتحه لمكة عليه الصلاة والسلام كان عبارة عن ضربة خاطفة، فقد باغت قريشا لم يستطيعوا أن يجمعوا ولا يجمعوا أنفسهم، فقد باغتهم عليه الصلاة والسلام. طيب، القبائل التي حول مكة تهددت مصالحها، وفيها قبائل شرسة في القتال متغطرسة معجبة بنفسها، ومن هذه هوازن، ومن هوازن ثقيف. ثقيف نفسه هو منصور ابن هوازن. ثقيف هو منصور ابن هوازن. ثقيف وهوازن، واجتمعت إليها قبيلة نصر وجشم وبكر، وكل هؤلاء يرجعون في نسبهم إلى قيس عيلان. إلى منو؟ قيس منو؟ قيس عيلان. وهم يلتقون مع النبي صلى الله عليه وسلم في من؟ في عدنان. في منو؟ عدنان، لأنه قيس عيلان من ولد منو؟ من ولد معد ومن ولد عدنان، فيلتقون معهم. ومن هؤلاء بنو سعد الذين استرضع النبي عليه الصلاة والسلام فيهم، هم من قيس عيلان، من هوازن وثقيف وكذا، وكانوا يعني شرسين. خرجوا في 20,000، ولن يجتمع جيش بهذا العدد في جزيرة العرب لأحد. النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة بكم؟ 10,000. خرج معه لما سمع بذلك 2,000 من مسلمة الفتح، فصار الجيش كم؟ 12,000. طيب، اجتمعت هوازن وثقيف وبعض بني هلال وبعض بني بكر وجشم ونصر إلى رجل يسمى مالك ابن عوف النصري. مالك ابن من؟ ابن عوف شنو؟ النصري. فاجتمعوا إليه وكان قائدهم. وجاءت قبائل، من جشم جاء رجل كبير في السن أعمى يسمى دريد ابن الصمة الجشمي. دريد ما كان في القتال، لكنه كان فارسا لا يشق له غبار، وكان ذا رأي، وكان حكيما، وكان شجاعا. شجاع شجاعة عجيبة. دريد ابن الصمة يعني مع هؤلاء أرسلنا، أرسل ابن أبي حدر الأسلمي ليأتيه بالخبر، فذهب ورأى جموع عجيبة، فجاء يصف للنبي صلى الله عليه وسلم ما رأى، حتى أن عمر كذبه، قال لي يا أحمد بالغ وما كذا وما كذا، فقال لا تكذبني يا عمر، لكن وسلم أخذ كلامه وما أخذ الجد. وأرسل مالك عيونا يستكشفون، فجاءوا وعليهم الذعر الشديد، قالوا رأينا رجالا بيضا على خيل بلغ. فكانت مسألة حنين، نزلوا في منطقة تسمى أوطاس، اسمها شنو؟ أوطاس، فيها نزلوا. مالك بن عوف النصري كانت خطته أنه أخرج جميع القبائل بأطفالها ونسائها، ودريد بن الصمة كان يخالفه الرأي وكان مجربا. دريد طبعا أعمى، لما نزل قال أي واد هذا؟ قال وادي أوطاس، فأثنى على الوادي كويس، وقال ما لي أسمع رغاء الشاة وبكاء الصبي، قالوا إن مالكا أخذ النساء والأطفال معه، قال هذا راعي غنم. قال لهم ده ما قائد بشر، هذا راعي غنم. قال يا مالك ما هذا؟ قال إنما ليقاتل الناس حمية، قال إن الذي لا يقاتل لا يقاتل لولده ولا لزوجه، وإن هؤلاء سيثقلونكم. فعلا أزول بهمه، يشيلوهن رحلوهن خطوهن بجاي، حيشغلوكم عن القتال. فأصر وهدد قومه بأنه سينتحر، قال لو لم تسمعوا كلامي لأضعن سيفي على الأرض ونسله على بطني أو على صدري حتى ينفض من ظهري. فأطاعوه ولم يطيعوا دريدا ابن الصمة. ودريد ابن الصمة سأل عن بعض بطون هوازن كعب وكلاب فقالوا لم يشهدوا، فقال غاب الحد وغاب الجد، أما وإنه لو كان فيها خيرا لشهدها كعب ولشهدتها كلاب. لقبائل برضو فيهم يعني شدة وقوة وأهل قتال داء، فهم شنو دريد بن منو ابن الصمة، ولكنه يعني حتى أنشد شعرا يقول يا ليتني فيها جذع أخب فيها وأضع أقود وطفاء الزمع. وطفاء الزمع الخيل الشعر طويل، أقود وطفاء الزمع كأنها شاة صدع، يعني الخيل الجامحة يقود زي الغنماية. فعلا هو فارس، فارس لا يشق له غبار. حتى عنده يعني قصة مشهورة في كيف أنه سيقتل، كيف قتل دريد ابن الصمة. ثبات ثبات عجيب، رجل شيخ كبير لكنه قتل لأنه أعان، أعان بشنو؟ بفكره وبشنو؟ وبرأيه. فالمهم شهد قارب ابن الأسود ابن مسعود ابن معتب، هو من الأحلاف، شهد مع هوازن، وشهدها سيدان من ثقيف، وشهدها من بني مالك أحمر ابن الحارث، ذيل قوات بني مالك كويس، وسبيع أخوه ابن الحارث، ذيل القادة بتاعين ثقيف. في المعسكر الإسلامي خرج النبي صلى الله عليه وسلم في السادس من شوال في يوم السبت، ووصلها بعد 4 أيام في العاشر من شنو؟ من شوال الثلاثاء تقريبا، واقع شنو؟ الثلاثاء، السبت، السادس، الأحد، الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء أو الثلاثاء من العاشر من شوال وصلها. طيب مالك بن عوف النصري ماذا فعل؟ سبق إلى وادي حنين ووزع قوته على الجنبات في شكل كمين، وأمرهم عند دخول المسلمين الوادي هذا بالليل أن يرموهم بالنمل وأن يكسروا جفون أسيافهم وأن يحملوا عليهم حملة رجل واحد. وكمن وصل النبي صلى الله عليه وسلم قرب حنين في عماية الصباح، يعني مع شنو؟ مع الفجر كويس، يعني ضوء الليل بتاع الفجر، ودخلها بعد الفجر وانقض عليهم الكمين كما أمر قائدهم مالك لهؤلاء الكفار. طبعا في الطريق قالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط مسلمة الفتح، هذا من الوقائع المهمة جدا التي وقعت، وكان قوله صلى الله عليه وسلم فيها قويا وكان صارما وكان حازما وحاسما. قال عليه الصلاة والسلام الله أكبر إنها السنن، لقد قلتم كما قال بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم شنو آلهة، وأبى أن يؤجل هذا إلى وقت آخر لأنها قضية عقيدة وتوحيد فاصل، ده توحيد طوالف والشون. الله أكبر إنها شنو السنن، لقد قلتم كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها، وذات أنواط شجرة يعلق فيها المشركون آلهتهم للتبرك. فقالوا يا أخي نحن برضو ما نعمل لنا شجرة نعلق زيهم، أنتوا عندكم رب العالمين وذين ما عندهم إلا الأشجار هذه التي خلقها الله عز وجل هي لا تنفع ولا تضر. فالمهم انقض هؤلاء على الصحابة وحصلت مقتلة عظيمة يعني في الناس وارتباك كبير. طبعا أنا سأل من دخل من جهة اليمين كان على الخيالة خالد بن الوليد على خيله، لما حصل هذه الربكة فر معظم الناس، ما بقي إلا 9 12 ألف، فضلوا منهم كم؟ 9 حول الرسول صلى الله عليه وسلم، العباس أولهم، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يركب بغلته دلدل، يركب بغلته دلدل والعباس آخذ بخطامها، وعن يمينه أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب، وقاتل قتالا مجيدا، ثم أبو بكر وعمر وعلي وبعض أصحابه. فانحاز النبي صلى الله عليه وسلم إلى جهة اليمين لما انكبوا عليهم. المسلمة الألفين دي الفروا. حتى أن أبا سفيان ابن حرب قال ما أظن هزيمتهم تنتهي إلا عند البحر، البحر الأحمر، قال حيكشونه دون البحر الأحمر. يعني كان ما زال في نفس شنو فر الناس، فر معظم الناس لأنها مباغتة ومفاجأة عندها. شوف رسول الله ده ثبات عجيب، إلي عباد الله أنا رسول الله أنا محمد بن عبد الله، لا يخاف يرفع صوته وهو يقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب. ثم أمر العباس وكان جهير الصوت أن ينادي في الناس أن يقول يا أصحاب السمرة، الشجرة بايع فيها، يا أصحاب السمرة. قال العباس لقد رأيت الرجل على ناقته انعطفوا كما تنعطف البقرة إلى ولدها، وإن الذي عجز أن تنعطف ناقته اقتحم من فوقها أخذ منها أدرعه وسيفه وترك الناقة واقتحم من فوقها حتى اجتمع إلى رسول الله 100. ثم أمره أن ينادي على الأنصار، قال للأنصار بالذات يا الأنصار، ثم بني الحارث من الخزرج، سمى أقوام من الأنصار، فاجتمع إليه هؤلاء الصحابة وقاتلوا قتالا. شوف ساعات المئة دير واقفين ساعات، قتال جد ساعات، وبدأ بعد ذلك يؤوب إليهم كل من سمع بذلك ويرجع إليهم، ودارت رحى معركة من أعظم معارك التاريخ الإسلامي سطرها القرآن في سورة التوبة، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم من الله شيئا وضاقت عليكم الأرض في الوادي لما بوغتوا وهوجموا بالنبل وحمل عليهم وهم بغير استعداد، وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. شفت يعني حنين هذه فعلا عجيبة. وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء من عباده والله غفور رحيم. النبي صلى الله عليه وسلم قال له اخفوا الدلدل، قال له دلدل دنجر، فدلدل يعني دلدل رسول الله يركب على ظهري حتى وصل النبي صلى الله عليه وسلم الأرض فأخذ منه حفنة من تراب، ثم رجع دلدل فرمى بها في وجوه القوم فما من أحد من الجيش إلا وصلته هو يقول شاهت الوجوه. وقد أنزل الله عز وجل نصره المؤزر، قال تعالى وأنزل جنودا لم تروها، ملائكة نزلت، حتى أن رجل من هؤلاء كان يقف في قرب النبي صلى الله عليه وسلم قال وكان في نفسي شيء أسلم لكن إسلامه لم يكن واضحا، فقال يا رسول الله إني أرى خيلا وعليها رجال، قال ويحك أنت لم تسلم، إنها لا يرها إلا كافر، فأسلم بعد ذلك وحسن إسلامه. قال ويحك إنه لا يرها مسلم، قال أنت معناها في شيء، فحسن إسلامه. غزوة حنين كانت نهايتها يعني سبحان الله، يعني لما انهزموا فروا إلى الطائف، وفرت بقاياهم إلى نخلة، النخلة دي اللي هو موضع بين مكة والطائف، وذهب بقيتهم إلى أوطاس، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبو عامر الأشعري عم أبي موسى فلحقهم ورماهم بنبل، وقد قتل رضي الله تعالى عنه في هذه السرية وهذه المطاردة قتل. لكن أهل السير يقولون أن الذين قتلوا من الصحابة في غزوة حنين 4 بالرغم من هذا الارتباك الكبير وهذا الخلل العظيم الذي حصل في الجيش، وبالرغم من هذا التولي ومن هذه المباغة والمفاجأة، غير أنه استشهد 4 منهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين. طيب الغنائم سبى النبي صلى الله عليه وسلم 6000 من الأطفال والنساء، سبى كم؟ من السبي 6000، الإبل 24000، كم؟ 24000، الغنم 40000، أما الذهب والفضة والكدة هذه شيء عجيب. أمر سلم بحبسها في منطقة الجعرانة، وجعل عليها مسعود بن عمرو الغفاري يحرسها في كتيبة أو في مفرزة من الصحابة يحرسونها الغنائم. والله يا إخواننا الرسول عظيم الله عليه الصلاة والسلام شوف الغنائم دي جمعت له. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شنو من الله شيئا وضاقت عليكم الأرض ما رعبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء شنو الكافرين. وهذه الغزوة على ما فيها من الضيق الذي عبر عنه القرآن بقوله وضاقت عليكم الأرض ما رعبت في ساعات ثم تبدل الهزيمة إلى نصر. وهذا بخلاف أحد، تبدل النصر إلى شنو؟ إلى هزيمة. وهنا تبدلت الهزيمة إلى شنو؟ إلى نصر. يعني غزوة أول نصر وآخر هزيمة، وغزوة أول هزيمة وآخر شنو؟ وآخر نصر. المهم في حنين جرح أبو بكر الصديق وجرح عمر وجرح علي، كلهم مجروحين، مجرحين شديد يعني كويس. فالمهم لما جمع هذه الغنائم ووضعها ذهب إلى الطائف وحاصر الطائف كما سوف نعرف في الدرس القادم إن شاء الله. حاصر الطائف على خلاف بين أهل السير، قيل 40 يوما وقيل 18 يوما. فالمهم حاصر الطائف ثم جاء إلى الجعرانة ليقسم أو ليقسم الغنائم. انتظر برضو 10 أيام أو تزيد، ينتظر قدوم هوازن وثقيف ليحرز أموالهم ويرجع إليهم. فلما لم يأتوا قسم الأموال، وبعد ما قسم الأموال جاءوا بعد ذلك. فكان متألم عليه الصلاة والسلام، شوف ما كان حريصا على هذه المسألة. وقسمة الغنائم بالجعرانة، وطبعا من الجعرانة أحرم النبي صلى الله عليه وسلم بعمرة ودخل مكة ثم رجع بعد ذلك إلى المدينة، وفيها قصة طويلة سوف نحكيها في الدرس القادم. قلنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم طارد فلولهم الذين سلكوا طريق نخلة، أرسل إليهم أصحابه الذين سلكوا أوطاس، أرسل إليهم أبو عامر. دريد بن الصم أدرك في طريق نخلة، أدركه رجل من الصحابة يسمى ربيع بن رفيع الأسلمي، وبعض أهل السير يقولون ربيعة، لكن المصادر الأصلية أو الأصيلة تقول شنو؟ ربيع ابن رفيع. فربيع ده وجده وجد رجل عجوز على ناقة يركب، فجاء وتكلم معه فعلم أنه دريد فقرر قتله. فقال له يا ابن أخي إذا أردت أن تقتلني فمن أنت؟ قال أنا ربيع ابن رفيع الأسلمي، رفيع الأسلمي معروف أبوه. فقال له إذا قتلتني فأتي أهلك وأمك وأخبرهم أنك قتلت دريد بن صمة. قال كلم أمك وأهلك قلوا أنا قتلت منه دريد بن صمة. فجاء لقتله فضربه بالسيف فلم يقتله. فقال له دريد بئس ما سلحتك أمك، إنت أمك ما سلحتك كويس. قال اذهب إلى مؤخرة ناقتي فستجد فيها سيفا فخذه. شن سيفي؟ فأخذه وقال اضرب دون الجمجمة وفوق الكتف، هكذا كنت أضرب الرجال. قال له وجه ضربك وخلي ضربك في المحل الفلانية، فضربه وقتله. ولما جاء إلى أمه وأخبرها فقالت له ويحك يا بني، في غارة من الغارات أسرنا دريد وأطلقنا. عرفوا أن أمه حتكون منه وكده. قال له أنا وحبوبتك أزود قبل كده فكانا. قال له كلمني قال أكلم أمي أني قتلت دريد بن صم. هكذا قتل دريد بن منه ابن صم الشيخ الكبير، وقتل على كفره عياذا بالله. أما مالك بن عوف فقد أسلم، مالك بن عوف النصري أسلم. أما دريد بن صم فإنه لم يسلم، كان في السبي الشيماء بنت الحارث أخته صلى الله عليه وسلم من الرضاعة. وجاءت طبعا زمن ما لقاه، كم سنة؟ أكثر من 40 سنة ما لقاها، ما يعرفها. فقالت أنا الشيماء أختك وكذا. فقال وما علامة ذلك؟ فأردت في ذراعها عضة، كان عليه الصلاة والسلام قد عضها إياها وهي صغيرة، فعرف النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فأكرمها وأحسن إليها وبسط برداءه وأحسن إليها وقال لو شئت أقمت معنا وأقربناك ولو شئت رجعت إلى أهلك. فقالت أرجع إلى أهلي، فأكرمها وأرجعها إلى أهلي. هذا بخصوص الشيماء. السبت القادم نتحدث عن حصار الطائف وما حصل في حصار الطائف وما حصل في غنائم الجعرانة وما حصل من عمرة الجعرانة أيضا ورجوعه صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وبداية مرحلة جديدة من مراحل السيرة النبوية هي آخر مراحل السيرة في حياته صلى الله عليه وسلم. إلى ذلكم الحين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لمزيد من المحاضرات والخطب والدروس والمواد النافعة الصوتية والمرئية والمكتوبة، تفضلوا بزيارة موقعنا على شبكة الإنترنت، الموقع الرسمي لجماعة أنصار السنة المحمدية بالسودان، أنصار-السنة.net.